من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بصفح العارفين. ما زلنا مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. وقلنا هذا نظر تفكر وتدبر ومتابعة لما عرض الله عز وجل من مخلوقات، حيث إن المخلوقات التي أظهرها الله عز وجل بقدرته وإرادته، هذه المخلوقات قسمها العلماء من حيث الدراسة إلى ظواهر، فوجدنا الظاهرة الأولى تسمى ظاهرة الخلق. ظاهرة الخلق، الخلق الإيجاد من عدم، الإيجاد بعد عدم، الحدوث يلتقي مع الخلق وإن كان أخف، ظاهرة الحدوث. وسيعرض في الشرع لكل ظاهرة من هذه الظواهر على حدة: ظاهرة الحدوث وظاهرة الخلق، هناك ظاهرة الهداية، هناك ظاهرة التقدير، ظاهرة التسوية، ظاهرة التقدير، ظاهرة الهداية، ظاهرة التسوية، ظاهرة الإجابة. نحن دخلنا الآن في ظواهر اجتماعية. هذه الظواهر حيث رصدناها وجدنا أن كل ظاهرة من هذه الظواهر تدل على الله تبارك وتعالى، ونحن حينما نتعامل معها نتعامل معها تعاملا موضوعيا، نأتي للظاهرة وندرسها كما يدرس علماء الكون ظاهرة من الظواهر الكونية. هل العقيدة حينما تبنى على هذه الأسس يكتفى بما بنيت عليه من أجل صيارة سلوك رباني؟ العلماء، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة، فيما يتعلق بالسلوك، حتى يكون السلوك سلوكا ربانيا لا بد من عنصرين. العنصر الأول عنصر فكري قائم على الدليل والبرهان، والعنصر الثاني عنصر وجداني ذوقي، وهذا يأتي ثمرة في سلوك سبيل الإحسان، للتحقق بمقام الإحسان، يأتي ثمرة لمجاهدة النفس، يأتي ثمرة لتخليص النفس مما يبعدها عن الله تبارك وتعالى. فالعقيدة بجانبيها الفكري والذوقي، الفكري والوجداني، تثمر سلوكا ربانيا. وعلماء التربية حينما يكون هذا يعطوننا أمثلة، يقول: إذا ظلت العقيدة في جانبها الفكري دون أن تخرج إلى الجانب الوجداني الذوقي لا تنتج سلوكا ربانيا. مثال ذلك، مثال الذي يقتنع اقتناعا فكريا بأن الدخان مضر ومع ذلك يدخن، لماذا هذه العادة تناقض ما اعتقد، تناقض ما تصور؟ هو رأى بأن الدخان مضر وهو يعلم ذلك ومع ذلك يدخن. قال: نقصه في جانبه البنائي، في جانبه التصوري، نقصه الجانب الذوقي والجاني. يعني بمعنى، ينبغي أن تتأتى كراهية لتلك العادة، كراهية تمتزج مع الفكر، حيث إن الفكرة يريد الضرر، والذوق والوجدان ينفره من ذلك الضرر. فأي امتزاج في أي جانب من الجانبين يورث امتزاجا في الجانب السلوكي. خلق هذه الأشياء المسواة بحساب دقيق. في هذه العبارة ظاهرة الخلق واحد، وظاهرة التسمية اثنان. حينما نقول مسواة، يعني أعطى الله تبارك وتعالى كل خلق من هذه المخلوقات، سواء في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الجماد، أعطاه نسبا دقيقة. وهذا بابه عريض. يعني أنت إذا كنت من علماء التشريح، إذا كنت من علماء الذرة، إذا كنت من علماء الجيولوجيا، إذا كنت من علماء الفلك، إذا كنت أي علم من هذه العلوم يتعرض لأي ظاهرة من الظواهر الكونية يجدها أنها قد أقيمت بمقادير متناهية بالدقة. قال: المسوى بحساب دقيق وقصاص مستقيم. لذلك أي خلل في هذه المقادير يورث تشوها، يوجد اضطرابا، يوجد اهتزازا. الأرض التي نعيش فوقها مر معنا نحن فيما يتعلق بمقاييسها، ما يتعلق بحجمها، ما يتعلق بقربها وبعدها من الشمس والقمر، ما يتعلق بسرعتها، ما يتعلق بسماكة قشرتها، ما يتعلق بوجود الجبال الراسيات فوقها، ما يتعلق بتوزيعها يابسة، ما يتعلق بميلانها بالمحور. كل هذا إنما أقيم بدقة متناهية. إذا أردت أن تتعرف إلى أي خلل حسب ظاهر النظر في أي قضية من هذه القضايا التي جاءت متناهية الدقة والكمال، تجد أن اهتزاز الأرض من تحت الإنسان، الهزات الأرضية، الزلازل حسب الظاهر، تأتي الزلازل هي ظاهرة كونية لكنها مخالفة للظاهرة الكونية المقابلة التي استمرار توطئة هذه الأرض أكنافها للإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الأصل أنها مذللة، ثم الآية بعدها مباشرة أأمنتم من في السماء يقتل بكم الأرض. الماء وسيلة للحياة، سبب الحياة الماء، وهذا باتفاق كل العقلاء. طيب لو أن الماء زاد كثرته لصار وسيلة للإهلاك. إن لما طغى الماء، كلمة طغى أنه لم يطغى ما دام يعطي حياة فوق هذه الأرض. هذا كله تفكير للطاقات الفكرية كي تتعرف إلى آثار قدرة الله عز وجل بهذا الكون. هذا البناء بناء فكري، لا بد من قيام الليل، لا بد من الذكر، لا بد من مراقبة النزل في أقلها وعطائها في تعاملها مع الحياة، لا بد من تخليص النفس من الحجب التي تحجب عن الله تبارك وتعالى. حتى تنال نور الحق يقذف في قلبك لا بد من أن تتحقق بالخصوصية، ولا يمكن أن تتحقق بخصوصية إلا إذا تخلصت من كبر وعجب وحسد وغفلة. هذه أمراض نفسية، هذه الأمراض النفسية لا يمكن أن تكون مع ولاية لله تبارك وتعالى، ما يمكن أن تتأتى، لأن الله لا يحب المتكبرين. الذي يعجب بعمله مع ذلك أنه عكف على ذاته يعبدها من دون الله تبارك وتعالى. الحسد فهم خاطئ لمقادير الله تبارك وتعالى، بل ربما أفضل الحسد بصاحبه لأن يعترض على توزيع الحق عز وجل الرزق، كأنما يقول بالباطل حينما يحسد لماذا أعطيت فلانا هذا لا يستحق، كأنما ترسم لله عز وجل منهج العطاء، منهج المنع. إذن لا بد من الجانب الثاني، نحن حينما نعرض ظواهر كونية هنا من أجل فقط أن تستقيم العقيدة من وجهها الفكري، ولنؤكد بأن العقيدة إنما هي عقيدة علم ومعرفة، وما ينعت به المسلمون من قبل أعداء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأنهم وهميون، بأنهم خرافيون، بأنهم أسطوريون، بأنهم نقول نحن الذين قد وقفنا على سمت الحقيقة. يقول هنا بحساب دقيق وقصات مستقيم ومقدار مضبوط وتركيب رائع. إذا كنا ظاهرة التسوية نقصد بها ما أعطى الله تبارك وتعالى لكل خلق من مخلوقاته من مقدار ومن هيئة ومن حجم ومن ترتيب ومن مكان ومن زمان، حيث جعله يتلاءم تلاؤما كاملا مع بقية الظواهر التي حوله. هل تجد هذا؟ نعم. فلا ترى معي بأن أي خلل في السيارة البصرية أو في الشبكية أو في مركز الإبصار بالدماغ فإنه يؤدي إلى فصام في النظر. أتريد أن ترى الطريق طريقين؟ أتريد أن ترى الرجل رجلين؟ أتريد أي خلل في البصر يؤدي إلى هذا؟ إذا وضع البصر في قمة البدن وضعا أعطي من الدقة والحساب والميزان موطنا ومهمة يمكنه من أن يؤدي المهمة التي خلق من أجلها، السمع، الكلام، الذوق، الشم، فهذا كله ظواهر هذه، وهذه الكبد وعمل الكبد، الرئتان، عالم النبات، صلتنا بعالم النبات، النور، الأشياء بأشكالها، الأشياء بألوانها، الأشياء بحركاتها وسكناتها. قال التسوية حيث جاء كل شيء متلائما مع مكانه واحد، وجمان اثنان، ومتناسقا مع غيره من الموجودات دليل ثالث على وجود الله تبارك وتعالى. الحدوث لم نكن ثم كنا. الخلق من حيث كونه خلقا دليل. ظاهرة التسوية، وظاهرة التسوية يعقبها ظاهرة الهداية. هنا عرض ثم تأتي الأدلة على كل ظاهرة من هذه الظواهر، وبين أيدينا ظاهرة الهداية. طبعا قد يخطر بالبال حينما نذكر الهداية ما يتعلق بما يقابلها الضلال، ولا نقصدها هنا بالهداية الهداية الإيمانية، نقصد بالهداية الهداية الكونية. الشمس مهدية وتؤدي مهمتها على خير ما أرام، والقمر مهدي، والأشعة الكونية كلها مهدية، والأمواج في البحار مهدية، والنباتات مهدية في أدق دقائقها، كل خلية من خلايا النبات مهدية. بل إذا غطت في البدن لوجدت أن كل خلية من خلايا البدن إنما هي مهدية على أتم ما تكون الهداية. ويبرز الله عز وجل لنا بين الحين والآخر خلايا غير مهدية الظاهر، وإن كانت هي سنة أخرى. ما هذه الخلايا غير مهدية الظاهر؟ قال التكاثر العشوائي، يعني السرطان، يعني ما تسمى بالأورام الخبيثة. ما الأورام الخبيثة؟ تكاثر عشوائي. إذا لم يكن هناك تكاثر عشوائي، نحن نحمد الله تبارك وتعالى كل التكاثر فينا تكاثر عادي فطري، بمعنى أنه يتهدم منا خلايا من أجل أن تبنى خلايا. وهكذا يذأب البدن بكل طاقاته بكل إمكاناته بكل أجهزته من أجل أن تستمر الحياة. ثم هذا البدن هو مهدي ككونه بدن ككتلة، مهدي يتعامل مع النبات، يتعامل مع الهواء، يتعامل مع الماء، يتعامل مع الحرارة، يستفيد من هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من هذا. حتى الحجارة مهدية، انظر إلى الداخل تجد أن الإلكترونات مهدية تسير وفق نظام صارم حاجم. الأنوية في الخلايا مهدية هداية فوق كل هداية يمكن أن تخطر بالبال. إذا حينما نقول هداية لا نقصد بالهداية الهداية الإيمانية، وإنما نقصد بها الهداية الكونية. فهل الكون مهدي فعلا؟ وحينما نقول الكون ما نريد أن نغوص المجرات، وإنما نريد أن نتتبع ظاهرة الهداية فيما هو فينا، سواء في جسم الإنسان أو في النبات أو في العوالم الأخرى المحيطة بنا والتي يمكن أن نقيم عليها دراسه. الهداية ما هي؟ إلهام كل شيء، إلهام كل شيء غاية وجوده. هذا هو تعريف الهداية. الإلهام هنا إلهام فطرة. حتى تكون واضحا، الطفل حينما يخرج من بطن أمه ويلتقم الثدي يلتقمه بإلهام فطرة من غير تعليم. حينما يستنشق الهواء يستنشقه بإلهام فطرة، هو ما يدري، ما يدري شيئا. له رئتان وتحتاج الرئتان إلى هواء، إلى أكسجين، ثم عبر المنافذ يعني يتحرك مع الكون مع طلوعه من بطن أمه حركة تتلاءم مع هذا الكون تلاءما كاملا. إلهام كل شيء غاية وجوده. ألم يلهم الله تبارك وتعالى النحل؟ ألم يلهم الله تبارك وتعالى النمل؟ ألم كل شيء مهدي، يعني أعطاه الله عز وجل ما به يقيم وجوده ويحقق الوظيفة التي لأجلها وجوده. حتى التلاحم بين العناصر، التفاعل بين العناصر، إنما هو بإلهام كوني أوجده الله تبارك وتعالى. إلهام كل شيء غاية وجوده، وتعليمه ما خلق لأجله. التعليم ها هنا ليس تعليم مدرسة، وإنما تعليم خلق، يعني وضعه في مداره، وضعه في إطاره. إن القرآن الكريم حين يعرض الأدلة على وجود الله تعالى إنما يعرض من الأدلة الثالثة الدائم. القرآن الكريم ما يعرض للظواهر التي يمكن أن تنقرض حتى، وإنما يعرض للظواهر التي لها صفة الزينية. وإن وجه العقول إلى الظواهر التي تنقرض يوجهها عبر الدراسة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ادرك الأحقاب الجيولوجية إليه. قل سيروا في الأرض. وسير آخر يتعلق بسير تاريخي. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا سير ضرب في الأرض، ضرب تفكير ومتابعة واستقصاء واستقراء وتجميع وتصنيف وطرح تفاسير فرائض، ثم بعد ذلك توصل إلى الحقائق التي حسن كتاب الله عز وجل عليها. إذا لا يعرف الله عز وجل عنا في القرآن إلا ظواهر ذات الثبات والدينونة الذي يعاصره كل الناس في كل زمان ومكان. وأيضا للظواهر المعروضة صفة الوضوح، أي عاقل فوق هذه الأرض يدخل في إطار التكليف يفهم الظواهر. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل كلف المكلفين بأن يؤمنوا، وكلف المكلفين بأن يدعموا إيمانهم بالأدلة. فلو أنه غمض علينا، لو أنه طمس علينا، لو أنه وارى علينا، لو أنه أخفى عنا الظواهر التي هي أدلة على وجوده تعالى، نقول ما نستطيع إلا عبر العمالقة من المفكرين والفلاسفة أن نفهم ما عرض الله عز وجل علينا. ولذلك الأدلة ظاهرة وواضحة وثابتة ودائمة. هل الظواهر وحدها تكفي في الجلالة؟ تكفي. لكن هل لنا إذا غصنا في وراء هذه الظواهر هل نعمق إيماننا؟ لك أن تغوص إلى ما وراء هذا الكون إذا استطعت. أعطاك الله عز وجل من الطاقات المادية والروحية مما يجعلك تقف على ما ورائيات هذه الظواهر من أجل أن تجعل من إيمانك إيمانا عملاقا أكبر من الأرض. يقول ويفهمه كل إنسان بحسبه مهما أشف في تفسيره أو ارتقى في علومه بشرط حقيقة. وهذا الشرط قبل أن نذكره، ربما قال القائل ما دامت الأدلة بهذا الوضوح بهذا الظهور بهذه القوة لماذا نجد ملحدين؟ حقيقة لماذا نجد كافرين؟ لماذا نجد جاحدين؟ بل إن نسبة هؤلاء أكبر من نسبة المؤمنين. يوم القيامة من كل 1999 في النار واحد في الجنة. لماذا مثلوا بهذا؟ قال لو أن الذي قد كلف بالنظر في هذه الظواهر نظر إليها بعيدا عن هواه وبعيدا عن شهوته لوصل. المشكل أن يختلط العقل بالهوى والعقل بالشهوة، ورفضت هذه الحقيقة ويعيشها الناس في الواقع. رفضت هذه الحقيقة في مثل قول الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الذي يكذب بيوم الدين بيوم الجزاء الحساب إنما يدفعه إلى هذا التكذيب أنه معتدي وأنه أثيم، ولذلك يريد أن يطلق لشهواته ولطاقاته الإجرامية أقصى ما يمكن أن يطلق لها. لا يريح هذا الإطلاق مع إيمانه بلقاء الله عز وجل والإمام الحساب، فلا يكذب آيات الله عز وجل إلا من كان مفتريا في هذه الدنيا. أما العاقل إذا تجرد ونظر بعين عقله بصرف النظر عن شهوته وبصرف النظر عن هواه فإنه يصل بإذن الله تبارك وتعالى. يقول شريطة أن ينخلع من رفقة الهوى واحد، والتقليد اثنين، الذين يقلدون العقائد التي توارثوها هؤلاء أيضا هم في كل ما قلدوه من عقائد. النصراني الذي تلوح له أنوار أحقية الإسلام في رسالته الخاتمة لماذا لا يستجيبون لدين الله تبارك وتعالى؟ هناك تقليد، هناك تعصب أعمى مذموم. يقول والتعصب الذميم ويزجي القرآن الكريم بين يدي فكر الإنسان. هذه النتيجة. عندنا كتاب الله عز وجل عرض القضايا الإيمانية بطرائق، حتى ما يبقى لمعتذر عذر. تارة يطرح عليك النتيجة، وتارة يطرح عليك المقدمة ويقول لك أنت استخرج النتيجة. يطرح النتيجة لأنها شبه بدهية إن لم تكن بدهية، أقول شبه لأن الذين لم يصلوا إليها ربما غلط عليهم، فنقول النتيجة التي يطرحها كتاب الله عز وجل إنما هي بديهية ظاهرة واضحة، فإنما لا تحتاج إلى دليل. لكن إذا أردت فلا مانع من أن أعرض الدليل. نضرب مثالين على ذلك. المثال الأول قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أعطاك نتيجة أو موقفا إيمانيا أو سلوكا ربانيا. ما هو التسبيح؟ يعني نزه الله تبارك وتعالى لأنه ربك، ربك يعني خالقك، ربك يعني رازقك، ربك يعني متصرف في هذا الوجود، وأنت من جملة هذا الوجود الذي يتصرف به الرب تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، ما الحكية؟ يعني ماذا أسبح باسم ربي؟ ما الدلائل؟ ما الظواهر؟ ما الأدلة على أنه ربي؟ قال الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. كم ظاهرة؟ أربعة. الذي خلق فسوى، الخلق غير تكوين، والذي قدر التقدير، الذي قدر فهدى. ظاهرة الهداية وظاهرة التقدير وظاهرة التسوية وظاهرة الخلق. إذا سبح اسم ربك الأعلى. قد تقول الأول أثبت لي، فلك الأمر ثالث بدليل، أنت خلقته؟ ولنبدأ من جذر الإنسان، من جذر. وإذا ثبت أنه لا علاقة لك بالأساس فلا علاقة لك مما بعده. ما هو جذر؟ أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ أنا برأيي ما عاد حقيقة لم يعد هناك مجال أو ليس هناك داع لأن نتجاوز. كيف عندها؟ أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ تحويل الغذاء الذي تدفع به في الجوف إلى حيوان منوي، تحويل الغذاء الذي يدفع في الجوف إلى بويضة، هذا ليس لنا نحن. يأتيني بإنسان يزعم أنه هو خلق حيوانه المنوي، هو لم يبر أصلا، لم يبر أصلا. إذا أفرأيتم ما تمنون، ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ليس في القرآن هنا جواب، وإنما هناك في القرآن بعد هذا مباشرة قضية من أخطر القضايا، بل هي أخطر القضايا فعلا بعد القضية الخلقية، وهي نحن قدرنا بينكم الموت. لا دخل لك في مجيئك ولا دخل لك في خروجك. أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ طرح السؤال، نحن قدرنا بينكم الموت. يأتيني بإنسان أيضا يزعم بأنه جاء على كيفه وأنه غرد على مزاجه، أعطيه إنسان واحد أفضل ولا واحد. طيب إذا أنت لم تخلق نفسك، أيصح عقلا أن تقول بأنك خلقت الشمس؟ أنت لا علاقة لك بما سواك. إذا كنت أنت لا علاقة لك بنفسك، التحويل هذا من البداية، من البداية انتسب الشرك، من البداية انتسبت الوثنية، من البداية انتسب الإلحاد من أوله إلى آخره. قلت تقولي بهذه السهولة؟ طبعا أسهل من قاله. أم خلقوا من غير شيء؟ بتقولي الغذاء، قلت الغذاء أنت لا علاقة لك به. أعطيني إنسان خلق باذنجانه، أعطيني إنسان خلق درج هيدروجين، أعطيني إنسان خلق خيارة، هذا الريموت أمي هذه ما لها علاقة به. عم تاكل بلاستيك انت، قال ياكل بلاستيك، حتى البلاستيك ما لها علاقة به. نحن وجودنا او علاقتنا بهذا الكون علاقة ممارس لا علاقة مبدع. وما يظن بانه ابداع يعنون به انك تجمع مما خلق الله عز وجل تجميعات وتستفيد من الطاقات التي زخر بهذا الكون، وهذا لم يخرج ولا يمكن ان يخرج عن معنى قوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. نحن لا نعجب من ان نحصل على اشعه ليزر من اجل ان تطفئ الرؤوس النوويه، لكن نعجب من اننا كالبله تقريبا كلمة أمام مثل هذه نقرأها ننذهب. طيب أنت لماذا لا تواكب؟ لماذا لا تواكب؟ لماذا تدفع بالعقول الإسلامية من أجل أن تخدم هناك وتنسب هذه المنجزات للصليبية العالمية أو اليهودية العالمية وأنت فارغ صمر اليدين؟ لماذا تحارب العقول أنت العقول المسلمة العقول المبتكرة؟ إذا قلنا بالابتكار إذا رجعنا إلى الأصل فأنت لا علاقة لك بالأصل. قال لي علاقة بالنمو أنا، قلت لك والله ولا النمو لك علاقة بي. حينما تلتقي متدي الأم وقد وفدت إلى هذه الحياة دون تأشيرة زيارة ولا إقامة، لأن تأشيرة إقامة من الرب تبارك وتعالى. قال حينما دخلت إلى هذه الحياة وارتضعت أنت حتى الرضاع ما لك علاقة فيه، انهو من الله عز وجل. طيب بعد الرضاع ما في؟ قال حينما يدخل الحليب إلى البدن، أولا ما خلق الحليب ولا الأم خلقت الحليب، يعني إنهم مبثوث حقيقة بكل الكلمة. وطاغوت الإعلام حينما يقول بأنه الشعر منحة الطبيعة، الشعر قال منحة الطبيعة، هؤلاء بهم بجم كما قال أحدهم وسيلة من وسائل الإعلام، وسيلة من وسائل الإعلام طلبت مترجمين فتقدم اثنان ووضع على الاثنين شريط مظاهر طبيعية، الله طبيعية مثلا عالم الحيوان عالم النبات الطبيعة كما يعني يعرض أحيانا في التلفاز. خلي وتقدمنا وبدأت أنا أترجم الشريط قصير جدا، وخلق الله عز وجل الغزلان مثلا، خلق النبات إلى آخر ما هنالك، ومن بجانبه يترجم ترجمة حرفية، خلقت الطبيعة ومنحت الطبيعة وظهرت الطبيعة. وقلنا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل قضية الطبيعة ورد عليها مفصلا حتى لا يبقى عذر لمعتذر. نقول فقال لي هذا الرجل الله يجزيه الخير، قال أنا بيني وبين نفسي قلت هذا ما فهم في العقيدة، وهو يترجم بناء أنه يترجم عقديا الآن، لكن الشريط يقول وهبت الطبيعة ترى. فمن نجح؟ نجح من قال وهبت الطبيعة، ولن ينجح الذي ظن بأنه لا يعرف الترجمة، لا يعرف الترجمة. ونحن أمناء على الترجمة والحمد لله. يعني لو جاءنا شريط أنه إن الشيطان خلق الكون، نحن أمناء على الترجمة لأنه ما عندنا لا شخصية ولا هوية ولا إلى آخر ما هنالك. فنقول فيما يتعلق بالنمو، هل أنت نميت الخلايا عندك؟ ما لك علاقة والله لا بالتنمية ولا شيء. أنا أنمي الآن ولا أنمي كثير، ما أنمي ولا علاقة. هل أنا أمنع نفسي من أن أنكس في الخلق ومن نعمره نفسه في الخلق؟ لا أمنحات. أعطيني واحد يوقف عندنا تقص الوظائف يعني يبلغ 60 يقولوا تفضل مع السلامة 60، لكن يمكن أن يوقفوه، لكن أنت أوقف نموه ما تستطيع أبدا على الإطلاق. إذا ما لنا ليس لنا شيء، وإنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قال سبح اسم ربك الأعلى، فرح النتيجة ثم أعطاك الأدلة. ولعلك إذا بدأت بالنتيجة أعطاك الله عز وجل فهما في المقدمات ما تستطيع أن تحيط به حقيقة، لأنك سلمت في البداية، لأنه من الذي قال سبح؟ الرب تبارك وتعالى. النص الآخر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه نتيجة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب ما الدليل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعرض الله تبارك وتعالى علينا نتيجة، ثم يسرد لنا يفصل لنا في الحيثيات التي أدت إلى هذه النتيجة. في المقابل ما أريد أن أفصل كثيرا في هذه النقطة، لكنه أسلوب قرآني تعامل مع العقول الذي أنزل القرآن والله عز وجل، والذي خلق العقول والله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا برهان مطوي فيه مقدماته. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وانتهى الموضوع. طيب ما دوري أنا؟ دوري أنا أن أحلل. ما الذي أحلله؟ عندي كون، وهذا كون قائم على نظم، وهذه نظم من أدق ما تكون نظم، قائم على نواميس على سنن، على دقة، على حساب، على مقادير. طيب ليس هناك خلل، وحتى الخلل الذي يبدو لنا خللا أحيانا إنما هو سلة كونية من أجل أن تؤدي مهمة ووظيفة. أنا قلت زلازل، لكن الزلازل لها إيجابيات كثيرة جدا، صحيح أن تحطم البيوت، لكن في المقابل آثارها لا نستطيع فعلا أن نحيط بها. طيب لو كان فينا آلهة إلا الله لفزدتا. نقول نحن هل هناك آلهة مع الله؟ لو كان هناك آلهة مع الله لأدى الأمر إلى اضطراب، حيث لن يكون هناك اضطراب، دل هذا على أنه ليس هناك آلهة مع الله. لماذا إذا كان آلهة مع الله يؤدي إلى الاضطراب؟ هذا كله ما يسمى برهان التمانع عند المناطق عند ذاته. وطرح الفلاسفة طروحاتهم وجاء قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا يقول يقدم القرآن الكريم يلجي يقدم القرآن الكريم بين يدي الفكر الإنساني هذه النتيجة، وهي قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ليعقد عليها بهذه المقدمات التي أنتجتها، لأن النتيجة هي نتيجة مقدمات. الذي خلق كنا ظهرت الخلق فسوى التسوية، والذي قدر التقدير فهذا ظاهرة الهداية، وإنما قدم النتيجة على مقدماتها لأنها بحكم البدهية التي لا تنكر، والقضية المقضية التي لا يعتبرها أدنى شك. ثم يقول والأدلة الكونية، يعني الظواهر التي مرت التي عرضتها هذه الآيات الكريمة، هي الخلق والتسوية والتقدير والهداية. وقد ارتبطت التسوية بالخلق، حتى نكون أوضح فيما يتعلق بالمعجون الذي يصنع منه القلم، المعجون الذي يصنع منه القلم، أو ما يتعلق بالمعجون الذي يصنع منه الزجاج، أو ما يتعلق بأي مادة من المواد، ولتكن كبة من صوف، نقول كبة الصوف أو السائل الزجاجي أو المادة التي تصنع من هذا القلم، هذا وجود موجود، لكن لا يؤدي مهمة. هذه المهمة تتشارك مع مهام أخرى من أجل استمرار الحياة. لا أستطيع أن أكتب بالمادة التي خلق منها القلم وهي مادة، ولا أستطيع أن أشرب من الزجاج السائل، ولا أستطيع أن ألبس كبة الصوف. إذن سأنتقل من كبة صوف إلى كنزة، يعني خلق مسوى من مادة، خلق تسوية، حيث تستطيع هذه الكنزة، هذا القميص الصوفي المنسوج، أن يؤدي مهمة محددة حددتها فكرا وحددتها قياسا. واحد قطر خصره مترين عن الرجيم، وآخر صدره ممكن يكون 40 سنتيمتر. أجعل الكنزات كل هذه الكنزات واحد ما، وعلى هذا ما يصحنا أن نستورد الأنظمة الاجتماعية، نظم الاجتماعي التي عند الغرب من أجل أن نلبسها نحن، لأننا هوية، نحن لنا شخصية، لنا عقيدة، لنا تصور، لنا دور، لنا مهمة. كل ما عندهم يأتي، حتى الشوكة كان يأكل فيأخذ الشوكة باليمين واليسار، باليسار هذا اليسار، ثم السكين باليمين، قلنا له أكل، لأنه أنت تحرك اليمين. صحيح بالصحيح في الإسلام يصح أن تتعاون اليدان، تعاون غارب سنة، أنا بربط يدي بيأكل باليمين فقط، لكن ينبغي أن تكون الحركة التي تبغي باللقمة إلى الفم هي اليد اليمنى، من باب التيامن، وهذا داخل الهوية صحيح وشكلية، لكنها ترسم الإطار العام للشخصية المسلمة، وأنها متميزة حتى في طريقة تناولها الطعام. قيل لا لا لا، نحن علمنا أتكيت الطعام أنه الشوكة اليسار، خلوا من أين هذا تعلمته؟ مدرسة النبوة، خلي ما عنده شوكة، خلوا ما بمانع، لكنه تركتها. ما دمت أنت تتناول اللقمة للشوكة عبر اليد، فأنت كأنما وصلت يدك لمنع من هذا، يعني هذا من البدع صحيح، لكن البدع المباحة أمر عادي، الملعقة من البدع المباحة والشوكة والسكينة إلى آخر ما هنالك. أنت لماذا لا تأكل اليمين؟ هل يفرق؟ هل من ناحية طبية إذا وضع اللقمة بيمينه الشوكة بيمينه يصاب اليد؟ ماذا هذا؟ قال هو لون مسخ الحضاري، مسخ الاجتماعي. فنقول كبة الصوف هذه ينبغي أن تلائم البدن الذي ينبغي أن يلبسها، وهذا ما يكون من وراء الإرادة. العلم فيه أشكال للقمص التي تلبسها العلم، لكن الإرادة التي تقول هذا أبيض، هذا مجرد، هذا مقلم، هذا الجيب كذا، هذا الزر كذا، الإرادة. ثم القدرة هي تبرز القمصان. إذن عندي خلق وعندي تسوية، عندي تسوية. يقول والأدلة الكونية التي وقد ارتبطت التسوية بالخلق على أنها تمام فيه، يعني حتى يؤدي الزجاج السائل دوره ينبغي أن يسوى. وسويناه كأسا، سويناه يعني أعطيناه مواصفات، بهذه المواصفات إنما يحقق الغرض الذي من أجله صنع أو من أجله وجد. وعلى هذا حتى المضغة التي هي أنا وأنت في السابق، حتى المضغة عبارة عن إذا رأيت هذه الصورة كأنها لقمة فعلا مضغتها قطعة لحم وغرست فيها الأسنان وسرحتها نجستها، هي مضغة لا فيها رأس ولا فيها أطراف ولا فيها من الداخل، ما فيها أي شيء، عبارة عن قطعة لحم. ثم تتخلق تسوية، تتخلق يعني يعطي الله عز وجل كل جزئين من جزئيات هذه المضغة مع التكبير مع التنمية ما به يؤدي دوره كاملا من عقل من رئتين من معدة من جهاز هضمي إلى آخر ما هنالك. والهداية بالتقدير، ارتبطت الهداية بالتقدير، يعني التقدير أيضا أن تعطي الأمر موازينه من أجل أن يؤدي دوره، وهذا الميزان هو الذي يجعله يؤدي الدور. هداية فطرة يقول على أنها كمال له، إذ يتطور خلق بلا تكليف، كما قلنا كتلة بلا إعطاء المواصلات التي بها تؤدي مهمتها، وتقدير بلا هداية، فقط عشواء كما نقول نحن. وسبحان الله العظيم، شاء الله عز وجل أن يكون في هذا الوجود على شاشة الكون كما يقولون مناظر، منها ما نظن بأنه يخبط خط عشواء حتى نستطيع أن نقارن بين الضدين، مع أنه حتى الذي يخبط خط عشواء يطيل وقت من أجل أن يؤدي مهمة، لولا هذا الذي يخبط لما استطعنا أن نفهم الذي لا يخبط. ومن هنا جهر علم السنة رأى المنايا خط عشواء من فقدت مسكوف ومن تخطئ يعمر فيهرمي. خط العشواء الناقة التي فقدت البصر فهي تضرب. إذا يمكن أن يكون فاقد البصر، يعني ليس هناك هداية له، لا تقود هداية. سبحان الله، أنت تقرأ سبح اسم ربك الأعلى وإذا بهذه الآيات الكريمات، ثلاث آيات لخصت لنا الوجود في أكبر مظاهره، وتجيء دلالة ظاهرة الهداية على الله. هو عموما ترى نحن حينما نطرح الظواهر نطرحها من أجل أن نسأل أنفسنا، أيمكن أن تكون ظاهرة بلا مظهر؟ أيمكن أن يكون حادث بلا محدث؟ أيمكن أن تكون هداية بلا مهدي؟ هداية بلا مهدي؟ أيمكن أن تكون صنعة بلا صانع؟ إذا كان يمكن فليعفو على قانون السببية كل غبار جهل أو غير جهل أو وثنية، لأنه عندنا قانون. الفكر المنظم هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات، الفكر المنظم هو الذي لا يلجأ إلى التفسير بأنها مصادفة، وإنما يبحث ما وراء هذه الظاهرة الورائية التي جلتها مثل هذا التجلي. وتجيء دلالة ظاهرة الهداية على الله من حيث إنه لا يمكن أن يكون خلق بلا خالق، وهذا ترى تقوله فطرة. والذين يمكنون وجود الله عز وجل يعانون حتى الفطرة وحتى من البدهيات قالوا يسير في الطريق في الصحراء، ولا يشده في هذه الصحراء شيء، لأن بصره قد تعود على امتداد صحراء لا شيء فيها، وإن كانت هي في ذاتها آية من الآيات، لكن دوام تعامل البصر مع المبصر يسهل أمره على المبصر، إلى أن رأى عمارة. ما الذي يشده؟ ما الذي يبعثه أو تبعثه رؤية العمارة في ذاته؟ لابد من معمر. جاءه إنسان قال هذه هكذا ظهرت بالبداهة، قال له هكذا ظهرت، قال له أنت حتما خارج من مرستان، يعني مؤجر. قال له لماذا أنا مؤجر؟ لماذا أنا مجنون؟ قال له ممكن؟ أيعقل أن تكون هذه عمارة بلا معمر؟ قال له يعقل. قال فكيف يعقل؟ لا يمكن. لماذا لم تكن هناك وهناك وهناك عمارة بصحراء؟ فوجود من عدم لم يكن ثم كان، ثم هذا الوجود جاء على هيئة معينة. إذن لابد من أن نسأل، أيمكن أن يكون خلق بلا خالق؟ لا يمكن. ولا تسوية بلا مسوّل، ولا تقدير بلا مقدر، كذلك لا توجد هداية بلا هاد. ولو استجاب الإنسان إلى نداء العقل واحد والفطرة اثنين وأصغى إلى شهادة الظواهر الكونية بأذن لم تملأها الشهوات ولم تطمها رياح الأهواء وانقطع عنها رنين نزغات الشيطان، لما وجد في هذا الكون العريض غير الله تعالى خالقا ومرجعا ومقدرا وهاديا. النقطة أنه إذا التزم، إذا أقر، جعله هذا الإقرار ملتزما، لأنه حينما يقول الله عز وجل خالق هذا الكون لابد من مرحلة ثانية، لماذا خلقني به؟ إذا لابد من أن ألتزم بالمهمة التي أنيطت بي، التي خلقت من أجلها. هذا الإسلام يتعارض مع انطلاق شهواته، هو يريد شهوات منفرقة، يريد طاقات أعطاه الله عز وجل إياها خطط كما يريد هو، كما خطط هو، كما يستند هو. ونقطة مهمة الأخرى أيضا التي تدفع إلى الإلحاد، إلحاد الملحدين بعد طغيان الشهوات والأهواء عليهم، قال الدنيا نقد والآخرة دين غيب غيب، والطفولة في عقلها تريد النقد ولا تريد التأجيل، عقل طفولي هذا دفع. أما الراشد كلنا يعمل أو أغلبنا يعمل في الوظائف، نحن ما نقبض الراشد في البداية، لكنه مطمئن ما أحد يصطر بباله أنه لا يصير شيء، لأنه عم بالعكس بيقبل إيد حتى توضع، وعم يعمل بالمؤجل ترى للآجل، لاحظ للآجل للآجل. ثم أليس هو يرسم لمستقبله بعد 20-30 سنة يرتب نفسه؟ معناته مؤمن بالمستقبل، مؤمن بالمستقبل. إذا واقعه العملي يكذب ما دفعه إلى الإنكار، إنه جني غيب والجني آخرة، آخرة يعني متى الآن؟ لو الجني الآن كان انتهى الموضوع، كان هو ما شاء الله عنه، يعني أبو جهل نفسه لو كانت الجنة الآن حاضرة كان صديقا، لصار صديقا. فلا، ينبغي أن تكون الجنة غيبا، وينبغي أن تبتلى، أن تكلف بالإيمان بالغيب، وينبغي ألا تكون ذا عقل طفولي تعطيه نصف درهم، قل له ما رأيك غدا أعطيك ألف، قل له لا نصف درهم لا، ما يقبل، ما يقبل أن تأخذ منه، لأنه عقل طفولي. أما أنا أعطيه نصف درهم قل لي غدا وأنت صادق سأصدق أنا، ألف غدا أحسن من نصف درهم اليوم. وليس صحيحا العقلية المادية إلا في إطار خاص جدا، أن يقول الله أصبر باليد خير من عشرة على شجرة، هذا منطق مادي قد يكون صحيحا في إطار ضيق جدا، أما إذا عممته من أخطر ما يكون، أصبر باليد ولا عشرة. إذا أعطاني غابة في عصافير وكان صادقا في إعطائي، والله ما أريد أصبر باليد، ما أريد أن أصبر باليد. وإذا قامت الأدلة على الآخرة من أقوى ما تكون الأدلة، وكان اهتمام الشرع بقضية الآخرة اهتماما لا مرد له، ثم وصلنا إلى مسألة حقيقة تحتاج إلى راحة، راحة من هنا طبعا، فأنتم ماذا تعبون إن شاء الله تبارك وتعالى. قضية تتعلق في الفرق بين من وما، وهل حينما ندعو إلى معرفة الله عز وجل نقصد بذلك أن نتعرف إلى حقيقة ذات الله عز وجل وحقيقة صفاته، أم أن هذا محجوب عنا وحتى عن الرسل عليه الصلاة والسلام وحتى عن جبريل عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكاء فرعون، ولا مانع أن نقول ذكي، والفراعنة الصغار الآن ترى ليسوا أقل ذكاء منه، ذكاء في التضليل، وهنا كارثة، حيث إنه لما واجهه موسى عليه الصلاة والسلام طرح السؤال عن موسى عليه الصلاة والسلام وقصد جوابا خاصا، وموسى عليه الصلاة والسلام أذكى منه ومن جده، أجابه إجابة ربانية، والإجابة الربانية لم تكن وفق ما أراد فرعون، ولذلك أراد أن يظهر التناقض بين السؤال المطروح عن موسى وبين جواب موسى عليه الصلاة والسلام. من هذه كلها سنخرج إلى أننا لا نتعرف إلى حقيقة ذات الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لهذا على الإطلاق، لا يمكن هذا لأي مخلوق من المخلوقات، وإنما يمكننا أن نتعرف إلى عظمة الله عز وجل من حيث الآثار الدالة على الله عز وجل.